أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكنني في مواضع الدعاء بعرفة ومزدلفة أن أدعو الله تعالى وزوجتي معي تؤمن كونها لا تحفظ من الدعاء إلا اليسير؟ الذي ينبغي في هذا المقام أن كل حاج يدعو بنفسه، يدعو بنفسه، وكل يجتهد. والنبي عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة وقف على ناقته عليه الصلاة والسلام مادا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله، ولم ينقل أنه كان يدعو والصحابة حوله يؤمنون، بل كل يدعو وكل يلح على الله وكل يجتهد. وهذا ميدان للمنافسة والتنافس في الإقبال والدعاء على الله عز وجل. ولهذا ترى الناس يتفاوتون، منهم من يستغرق الوقت دعاء، ومنهم من يستغرق الوقت والعياذ بالله غيبة ونميمة وكلاما في أعراض الناس أو ذهابا هنا وهناك حتى يضيع عليه ذلك الوقت. فهذا ميدان للمنافسة والجد والاجتهاد والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وهذا ينشط في بعض الوقت لقراءة القرآن، ثم في بعضه للتهليل، ثم في بعضه للدعاء، ثم في بعض لحاجات خاصة يلح على الله فيها ويرجو منه سبحانه وتعالى أن يحققها. فكل يدعو بنفسه. وإذا كانت زوجته لا تعرف الدعاء يعلمها أو يعطيها من الكتب الصحيحة التي فيها الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويوصيها ويستحثها على حفظ وقتها بالدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.